الصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد الذي أوتي جوامع الكلم وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وختم به النبيون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأنا أشكر ربي الذي على العرش استوى أن امتن علي بأسيادي من أهل العلم المتخصصين من الربانيين. أرحب بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي، أرحب بفضيلة شيخنا المبارك الدكتور جمال آل المركبي، أرحب بفضيلة شيخنا المبارك مصطفى العدوي، أرحب بفضيلة شيخنا الدكتور محمد حسان، أرحب بفضيلة شيخنا الدكتور وحيد بن عبد السلام آل بالي، أرحب بفضيلة شيخنا الدكتور مجدي ابن محسن آل وردة. حلوا أهلا ونزلوا سهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولنبدأ مستعينين بالله مع فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر، فليتفضل مأجورا مشكورا. وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد، فهذا يوم مبارك وسعدت فيه غاية السعادة برؤية إخواني ومشايخي الفضلاء الدعاة إلى الله عز وجل، وبرؤيتهم ينشرح الصدر ويسر الخاطر، ونعمة كبيرة من الله عز وجل أن نلتقي وأن نجتمع. وبعد شكري لربي سبحانه أشكر أخي فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي على دعوته لنا في هذا اللقاء وإكرامه لنا، وكان سببا في أن نرى هذه الوجوه الطيبة المباركة. إخواني الكرام، رب العباد سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين لنسير عليه ولنقتفي أثره، كما قال رب العالمين سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، شرع لنا الدين ثم قال لنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب علينا إذن وجوبا عينيا أن نقيم دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نحققه واقعا عمليا في الأرض، وذلك بإقامة أركان الإسلام ثم بقية ما شرع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو بيّن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مهمة ويجب علينا أن نقوم بها لله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، فرصة طيبة أن نلتقي، ومن أحسن اللقاء أن أذكر بالأخوة الإيمانية التي تربط بيننا نحن أهل الإيمان. فالأخوة الإيمانية أخوة متينة، ربط الله عز وجل قلوب العباد المؤمنين بعضهم على بعض بها، فلنتقي الله عز وجل في الأخوة الإيمانية، ولنكن إخوة متحبين لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، هذا اللقاء أعتبره من اللقاءات المباركة، وأشكر جميع إخواني العلماء الذين يحضرون هذا اللقاء، وأشكرهم على أنهم قدموني لأن أتكلم أولا بين أيديهم، وهذه يعني منقبة لهم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بعلمائنا وأئمتنا ومشايخنا وأن يختم لنا بخير وأن يجمعنا في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي وأطال عمره على طاعته. والآن مع شيخنا المحدث فضيلة الشيخ مصطفى بن العدو، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى المدينة. فدائما وأبدا علينا الحمد لله من شكر الله، وقد آذن بزيادة لمن شكر. الحمد لله حمدا كثيرا من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، وكذلك حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم صلاة قيما كثيرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما كثيرا، عليه أفضل الصلاة وعليه أتم التسليم. لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر أخي فضيلة الشيخ أبا بكر الحنبلي حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته على هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجعل دائما وأبدا اجتماعاتنا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، اللهم أمين. أيها الإخوة، وبعد شكر يا أخي الشيخ أبي بكر، أشكر إخواني الأضياف الذين تكلفوا المجيء والحضور جميعا من أهل العلم وأهل الفضل حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم، مع ما بهم من ضر وقد تكلفوا المجيء، أسأل الله أن يثيبهم. أما عن تذكرتي لنفسي قبل إخواني، أذكر نفسي وإخواني من أهل الإسلام بين يدي هذا الشهر الكريم أفراد وجماعات شعوبا وأمما بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قائلا: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلا يخفى عليكم ما في الصلح من خير، ويكفي أن الله قال: والصلح خير. فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الله ويمتثلوا أمره، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في ذلك. وكما أسلفت أفرادا وجماعات شعوبا وأمما أزواجا وزوجات كبارا وصغارا، علينا أن نتقي الله وأن نصلح ذات بيننا. فلا يخفى عليكم ما للفرقة من أثر سيء على المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا قال ربنا وحذر قائلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلنكن جميعا أهل بناء وأهل صلح وأهل تأليف بين المسلمين، لسنا بأهل فرقة ولا بأهل اختلاف. في النهاية أذكر نفسي وإياكم أن نسعى لإصلاح قلوبنا، لإصلاح قلوبنا. قد كان من شأن أهل الفضل، وقد ذكر لي منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، كان يطوف بالبيت العتيق ويلزم دعوة وهي: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. وأقول وبالله التوفيق إن رجلا، وبذلك أختم، نال من عبد الله بن عباس، نال منه وشتمه، وابن عباس لا يشتم، ابن عباس حبر الأمة، ولكن شأن أهل الجهل التطاول والبغي، لا يرقمون في مؤمن ولا في كبير ولا في عالم ولا في جاهل إلا ولا ذمة. شهد أن ابن عباس لما نال منه هذا النائل وطعن في هذا الطاعن أجاب بأدب: يا فلان لم تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال. لم يرد ابن عباس السب بسبة، بل قال: إن في ثلاث خصال. ابن عباس لا يزكي نفسه ولكن يعلمنا درسا. قال ما هي الخصال الثلاث؟ قال والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تنزل ماءها إلا وسعدت، والله ما لي أرض تسقى ولكني أفرح لأن المسلمين سيسعدوا، والله ما سمعت عن قاض يعدل في القضية إلا وفرحت بهذا وسعدت به، مع أنني والله ليست لي عنده قضية تنظر، والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا آتاني الله فيها فهما عظيما أحب أن يفهمها كل المسلمين. فالشاهد من ذلك حب ابن عباس الخير لأهل الإسلام، فلنكن كذلك، فالله إذا علم ما في قلوبنا من خير كافأنا وجازانا بكل خير، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فلنصلح قلوبنا ولندعو لإخواننا بدعاء الصالحين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى بن العدوي خير الجزاء، وأسأل الله أن ينفعنا بما قال. والكلمة الآن لفضيلة شيخنا الدكتور جمال المراكبي، فليتفضل مأجور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، والله كم أنا مسرور وكم أنا سعيد وأنا أقطع هذه المسافة من بيتي إلى بيت أخي الشيخ أبو بكر، وزادت سعادتي بهذا اللقاء الجامع مع مشايخ لهم في قلبي مكانة ومنزلة يعلمها الله عز وجل، لم نلتقي منذ فترة، وكذلك الإخوة الحضور جمعنا الله تبارك وتعالى على حب فيه، ليس بيننا نسب ولا سبب إلا سببا واحدا، وهو الدعوة إلى الله والحب في الله. أتذكر ذلك الرجل الذي سار ليزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا يسأله أين تريد؟ قال أريد هذه القرية. لما؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ هل هناك مصلحة علاقة تتعلق بالدنيا بالمال بالصهر بغير؟ قال لا، ولكني أحبه في الله، فأنا أرجو أن يكون سعينا جميعا دافعه هذا الحب الذي جعله الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، لأن اللقاء على الإيمان، الحب على الإيمان، الحب في الله ولله. مثل هذه الأمور تشعر الإنسان براحة عظيمة، نحن لا نزكي أنفسنا، ولا وأنا شخصيا لا أحب أن أذكر في الدعاء فضلا عن أهل العلم، لأنني تربيت منذ مارست الدعوة على أني أقرأ لأتعلم، وأكلم إخواني لأعلم نفسي قبلهم، وقاعدة التعلم على سبيل النجاة هي القاعدة التي يعلم الله أنا دائما أرصدها بين عيني، أنصبها بين عيني، فأنا لا أرى لنفسي فضلا. بل حينما ذكرت هذا الاستغفار أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه لخير الأمة بعد نبيها أبو بكر. أبو بكر يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كلما وقفت على هذا الدعاء أقول: أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ هل ظلم نفسه أصلا؟ نحن لا نكاد نعرف له ذنبا. الشيخ مصطفى كنت بسمع له فيديو قريبا بيتكلم عن أضياف الصديق، وإزاي الرجل يعني غضب على الأضياف لما تركوا الطعام، فمثل هذا ثم أكرمهم واعتذر لهم، فمثل هذا هو الذي يعد ذنبا لأبي بكر. فما بالنا وذنوبنا كبيرة وعظيمة، لكننا والله نرجو أن يغفرها ربنا، لأننا نؤمن أنه هو الغفور الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويحضرني هنا ذلك الحديث الذي قال: لما صعدت المنبر إلا وتذكرته وربما تكلمت به، وهو حديث النجوى. كانوا يقولون لابن عمر: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد المؤمن، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين وأن يتوفنا على الإيمان، يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفة فيستره عن أعين الناس، عن أعين الخلائق، ثم يقرره بذنوبه: عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عمر: والعبد يكاد يذوب حياء من ربه، لا يملك جوابا، لا يملك دفاعا، لا يجد ناصرا ولا مدافعا ولا محاميا، غير أنه يطأطئ الرأس بين يدي الرب سبحانه وتعالى ويغلبه حياؤه، فإذا برحمة الرحيم يتداركه بستره، ويتداركه بمغفرته، ويتداركه برحمته، فيقول: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا، والله لو شاء لفضحنا بذنب، ولكنه سترنا وجعل لنا في أعين الناس مكانة ومنزلة، والله لا أرى لنفسي شيئا منها، لا أرى لنفسي شيئا منها على الإطلاق، إلا فضل الله، إلا أنه فضله وأنها رحمته سبحانه وتعالى. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المجلس الطيب أن يجمعنا دائما أبدا على طاعته وعلى محبته، وأن يلقي في قلوبنا هذا الحب الذي به يكون التآلف وينقطع النزاع والتنازع والخصومات. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان من أرضه، وأن يدفع عن المستضعفين ما يلقون من عنة وعناء، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يثلج صدورنا بكيد عدوهم بالإثخان في عدوه سبحانه وعدوهم، كما قال ربنا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اللهم اكبتهم واقطع منهم ما شئت من الأطراف وردنا إليك ردا جميلا. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأشكر أخي فضيلة الشيخ أبو بكر ومشايخي إخواني وأحبتي، وأشكركم أشكركم جميعا على أن أتيح لنا هذا اللقاء. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك. كلكم يعلم أيها الأحبة أن فضيلة الدكتور جمال المرقبي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية سابقا، وكذا شيخنا فضيلة الدكتور عبد الله بن شاكر الرئيس العام لأنصار السنة بعد فضيلة الدكتور جمال، ولكن إن لم نتعلم التواضع والخلق الحسن من أمثال علمائنا فممن نتعلم؟ فعلماؤنا هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم ورثة الأنبياء، فأسأل ربي أن يبارك فيهم وأن ينفعنا بعلومهم. هذا المجلس المبارك هو في صحيفة حسنات شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد حسان، حيث تفضل علي جزاه الله خيرا بالموعد، وكان سببا في اجتماع هذا الجمع الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حول الوحيين بفهم الصحابة الكرام. نسمع لشيخنا: متع الله الأمة بعلومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، واسمحوا لي أن أخص بالتحية أبا عمر جزاه الله خيرا وزاده فضلا ونبلا ونفعا وبركة، وأن أخص بالتحية أيضا مشايخنا الأفاضل الأجلاء الذي يعلم الله كم أسعد برؤيتهم وباللقاء بهم. وقد ذكرني هذا اللقاء الكريم بقول ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله ما تذكرت الآية إلا في هذا المجلس المبارك، وأود أن أدندن حولها في دقائق معدودات. فأتذكر أن جماع أقوال سلفنا رحمه الله جميعا في معنى هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيحبهم الله ويحببهم إلى خلقه. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب عباده المؤمنين وفي قلوب عباده الصالحين. فهذا الود الذي نراه لشيخنا أبي عمر ولمشايخنا الأفاضل الأجلاء، أرجو الله جل وعلا وأتضرع إليه أن يكون علامة خير وعلامة قبول لهؤلاء الفضلاء الأجلاء الذين أفنوا أعمارهم في البلاغ عن الله وفي الدعوة إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وعلم وبصيرة وأدب وحكمة ورحمة وتواضع على مدار سنوات طويلة. فهذا من فضل الله جل وعلا. فالمؤمن يا إخواني يجعل الله له المحبة في قلوب المؤمنين، فلا يبغض المؤمن إلا منافق، ولا يحب المؤمن إلا مؤمن. ولذا فلا تتعجبوا إذا رأيتم التطاول والسب والشتم من بعض الناس على هذه الرموز وعلى هذه النماذج الطيبة، فهذا أمر قدري، وهذا أمر قدره الرب العلي سبحانه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه سنة، فلا تتعجبوا ولا تحزنوا. أما أهل الإيمان فهم يحبون المؤمنين ويسعدون برؤية وجوههم ويفرحون بلقائهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تدبر هذه اللفظة: إني أحب فلانا، ويذكر ملك الملوك اسمك، يذكر اسمك في الملأ الأعلى، ومن يذكره؟ الله جل جلاله. فأحبه فيحبه جبريل، ثم يذكر جبريل اسمك مرة ثانية فينادي في الملأ الأعلى ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أما الأخرى أعاذني الله وإياكم منها: وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. وصفة الحب والبغض صفتان ثابتتان لله جل وعلا، لا ينبغي البتة لأهل الإيمان أن يعطلوا صفة من صفاته أثبتها جل وعلا لذاته، أو أثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. فصفة الحب والبغض والمجيء والسمع والبصر والكلام إلى غير ذلك من الصفات نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينبغي أن نؤول الحب بالرضا وأن نؤول البغض بعدم الرضا إلى آخر هذه التأويلات المتمحلة، لا ينبغي. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. الشاهد يقول الله: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل وينادي في السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له البغض أو توضع له البغضاء في الأرض عياذا بالله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فلا يحب المؤمن إلا إخوانه من أهل الإيمان، ويبغض المنافق أهل الإيمان ويثني ويتعلق بإخوانه من أهل النفاق. حتى قال الإمام الخطابي معلقا على هذا الحديث: لو دخل منافق مجلسا فيه 1000 مؤمن بينهم منافق واحد لحنت روحه إلى روحه، أي إلى روح هذا المنافق. ولو دخل المؤمن مجلسا فيه 1000 منافق بينهم مؤمن واحد لحنت روح المؤمن إلى روح أخيه المؤمن. فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وأشهد الله أننا جميعا، أقصد المشايخ الفضلاء وأنا آخرهم، ما أتينا من بيوتنا من هذه الأماكن البعيدة إلا حبا لأخينا الحبيب أبي عمر في الله، وأنا أشهد له بأنه على ثغر عظيم. ويعلم الله كم أدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، وأسأل الله أن يديم النفع به وأن يبارك فيه وأن يبارك في مشايخنا جميعا، وأن يطيل أعمارهم على طاعته، وأن يحسن أعمالهم، وأن لا يحرمني وإياهم وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأرجو الله بهذا المجلس الذي يظللنا فيه الحب في الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذ ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة كما في صحيح مسلم: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأسأله سبحانه أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين والتمكين لإخواننا المستضعفين على أرض الرباط على أرض فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرينا في أعدائه عجائب قدرته، أسأل الله جل وعلا أن يرينا النصر على يد هذه القلة المستضعفة، إنه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحبة سمعتم شيخنا حسان أحسن الله إليه يدندن حول تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات والتحريفات، وسمعنا بفضل الله شيخنا المراكبي تصفية الأخلاق من سفسافها، ومعنا رئيس قسم العقيدة فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر، وكذلك نسمع فضيلة شيخنا الشيخ وحيد يدندن دائما حول تصفية المعاملات من المخالفات الشرعية، وكما تعلمون أن شيخنا العدوي يدندن في تصفية الحديث مما لا يصح عن رسول الله، لأنك بعضنا يستدل بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبني عليه أحكام، فاثبت العرش أولا ثم انقش. فبأمثال شيخنا العدوي وأهل الحديث الشيخ شعب الأرناؤوطي، الشيخ الألباني، الشيخ محمد عمرو، الشيخ أبو إسحاق الحويني أطال الله عمره على طاعته ورده الله إلى أرض الكنانة وكحل أعيننا برؤيته بيننا، قولوا آمين. وسائر علمائنا ومشايخنا من المعاصرين ومن السابقين، أي نعم، نسأل الله أن ينفعنا بهم، فنسأل الله أن يبارك فيهم وفيكم. والآن الكلمة مع فضيلة شيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي، فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكرا لله أولا ثم شكرا لصاحب هذا الجمع لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله تعالى، شكرا لمشايخنا الفضلاء الأجلاء، شكرا لكم أيها الحضور الكرام. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور المسلم الدعوي في أسرته؟ وهذا الدور دور فعال لا بد أن نفعله اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من ينطلق بالدعوة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وينسى أهله، لكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أملك لك من الله شيئا. فبدأ بأهله وعشيرته الأقربين كما أمره الله عز وجل، والله عز وجل ينادي كل مسلم بأن يقي نفسه النار وأهله كذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم نجنا من النار يا رب. كيف، باختصار شديد، كيف تبدأ مع زوجتك وأولادك؟ أولا بالفرائض، لأنها رأس المال، تعلم زوجتك وأولادك الصلاة. فكثير من الناس يقول: هل صليتم؟ نعم، ويظل على ذلك سنوات، وربما زوجته لا تجيد قراءة الفاتحة ولا قراءة التحيات. ما المانع أن يجلس بينهم يوما في الأسبوع ويعلمهم شيئا من الفقه في الدين؟ ثانيا، بل كان ينبغي أن يكون أولا العقيدة الصحيحة، أن يقرأ على أهله وزوجته كتابا في العقيدة سهل الميسور، أو يجعل أحد أبنائه يقرأ وهو يسمع، لأنه مسؤول بين يدي الله عن زوجته وأولاده، كما في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا، ينبغي أن يتابع زوجته وأولاده في السلوك والأخلاق والقيم والمبادئ، لأنه مسؤول عنهم أمام الله مسؤولية تامة كاملة، فينبغي أن يأخذ هاتف ولده وينظر فيه، وهاتف ابنته، وهاتف زوجته، وليس هذا من التحسس والتجسس، بل هذا من الدعوة والنصح والإرشاد. فلا يليق بالإنسان ألا يعرف ولده على أي مواقع يدخل، ولا زوجته في أي مكان تدخل والهاتف بين يديها، وهو مسؤول أمام الله عز وجل. وكذلك المرأة ينبغي أن تأخذ هاتف ابنتها وهاتف ولدها وتنظر فيه، افتح يا ابني. أما من يعمل قفلا فيقفل هاتفه عن أبيه وأمه، هذا لابد أن ينظر في أمره، اقفل عن كل الناس، لكن هؤلاء مسؤولون عنك أمام الله عز وجل. هذا أمر مهم أيها الأحباب. ثم انظر إلى أصدقاء ابنك وصديقات ابنتك، لأن مصاحبة الصالحين تجر الإنسان إلى الصحة، إلى الصلاح والطاعة، كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. وينتقل الإنسان من هذا الأمر وهو متابعة زوجته وأولاده ولو بدرس واحد كل أسبوع، إلى أرحامه، إلى خالته وعمته وخاله وعمه، ما واجبك تجاهه؟ إن صلة الرحم ليست بالمال والزيارة فقط، إن من أعظم ما تنفع أرحامك به أن تعلمهم شيئا من دين الله. فإذا زرت خالتك قل لها: يا خالة، تحفظين التحيات؟ اقرأي التحيات معي، إذا قرأت صحيحة فالحمد لله، وإذا أخطأت صحح لها برفق ولين مع ابتسامة ونكتة وطرفة، وتعلمها شيئا من دين الله عز وجل، وتطرح عليهم شيئا في العقيدة ونحو ذلك. ليس شرطا أن تقرأ لهم كتابا، ولكن تكون مجهزا مسألة أو مسألتين في كل زيارة تطرحها على أرحامك، لكي تكون قد أديت شيئا من الواجب عليك. جيرانك أيها المسلم الفعال، إن جارك له عليك حق، ليس فقط حق الطعام والشراب، بل حق الدعوة إلى الله عز وجل. لا يليق بك أن تعلم أن جارك لا يصلي وتتركه، لا بد أن تقدم النصيحة وأن تعزمه إلى بيتك وتجلس معه وتكلمه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة عما يفقده من دين الله عز وجل. والله عز وجل أمر بذي القربى وأمر بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن إكرام الجار أن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فأقول أيها الأحباب الكرام، خلاصة الأمر: إنك مسؤول عن من حولك كمجتمع بسيط سهل بسهولة تستطيع أن تصل إليه، وهذه لا تحتاج إلى خطبة ولا محاضرة ولا مؤلفات، وإنما هي كلمات طيبات مباركات ينفع الله عز وجل بها، وتكون من أداء الواجب الذي أمرك الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما واجبنا تجاه أهل غزة نصرهم الله، ألا ننساهم في الدعاء. ليس معنى الدعاء أن تدعو لهم كل أسبوع مرة، بل ينبغي أن تدعو لهم دائما ولو في كل صلاة. الأمر الثاني أن تعرف بقضيتهم. الأمر الثالث: إذا كانت هناك مقاطعة لهذه الأشياء أو لهؤلاء الذين يعينونهم على قتل المسلمين، يجب عليك أن تقاطع، لأنك حينما تعطيهم أو تشتري منهم تعينهم على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان فعالا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ألف بين أهل ليبيا يا رب العالمين على طاعتك ومرضاتك يا كريم، اللهم ألف بين أهل السودان على طاعتك ومرضاتك يا كريم، اللهم قو شوكة المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين أجمعين وردهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنه ليس لنا في ظلمة القبر إلا أنت فآنس وحشتنا، ليس لنا عند سؤال الملكين إلا أنت فثبت حجتنا، ليس لنا عند الفزع الأكبر إلا أنت فآمن روعاتنا، ليس لنا عند نصب الموازين إلا أنت فثقل موازيننا، ليس لنا عند نصب الصراط إلا أنت فثبت على الصراط أقدامنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد والآل وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، السلام عليكم. جزا الله فضيلة شيخنا شيخ وحيد بن عبد السلام أنا بالي خيرا. فلقد صاحبت الشيخ في موطئ مالك وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الدارمي، وقد تعلمت الخير الكثير من الشيخ نفع الله به، كما أن الله شرفني بعمرتين مع سيدنا الشيخ العدوي، وأكرمني الله أن أكون في نفس الغرفة التي هو فيها، فأكرمني حتى خجلني من كرمه والله. فأسأل الله تعالى أن يزيد الأمة به نفعا يا رب العالمين، وأن يجمعنا في أعلى الجنة. وأما الآن فمع الشيخ المبارك الذي صال وجال في دول في أوروبا وكذلك في أمريكا وفي الإمارات وفي السعودية داعيا إلى الله عز وجل، ألا وهو فضيلة شيخنا الدكتور مجد بن محسن آل وردة، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإخوة الكرام المشايخ المحبوبون في الله عز وجل، صاحب القلب الطيب والكرم المعهود سابقا ولاحقا فضيلة الشيخ أبا بكر، أنا هؤلاء لم يتركوا مجالا لمستزيد، فأنا أقول كلمة خطرت ببالي الآن، أسأل الله أن يجعلها بركة لي وللجميع. كل عشم، الله أكبر الله أكبر، زاد الآن العشم وقرب من اليقين أننا جميعا مع أهل العلم المباركين ومع المستمعين المباركين، بل ومع من يسمعنا لاحقا أو يشاهدنا لاحقا، سائلا المولى جل وعلا أن ينصر هذه الأمة نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا بارك الله في عمل ألهى عن الصلاة. جزا الله فضيلة شيخنا الدكتور مجدي وردة خير الجزاء. والكلمة الخاتمة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الباقي، فليتفضل مأجورا مشكورا. فضل مولانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأخجلني فضيلة الشيخ بهذه الكلمة، ولا أستطيع إلا أن أقول وأنا بين الأفاضل المشايخ العلماء قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني رحمه الله فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ولا أستطيع أن أتكلم في حضرة هذه الكوكبة الطيبة المباركة غير أني أثني عليهم جميعا، وكلهم تعلمت منهم وأخذت منهم كثيرا من مسائل الأدب قبل العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أعمارهم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أيها الكرام سمعتم منهجنا. منهجنا هو تصفية الحديث من الضعيف الموضوع المضطرب الشاذ المنكر الباطل الواهي الذي لا أصل له، ما تصفية الحديث مما لا يصح عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا أولا، احفظ هذا. ثانيا، تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات، احفظ هذا. تصفية العبادات من البدعيات، احفظ هذا. تصفية المعاملات من المخالفات، تصفية الأخلاق من سفسافها، وتربية أنفسنا ورعيتنا أي أسرتنا ومن نعول ومن استطعنا من الأمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، قاصدين بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وجه الله الكريم، متبعين في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، راجين من الله أن يحسن خاتمتنا وأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يكون للمجاهدين في غزة العزة وأن يقبل موتاهم شهداء وأن يطعم جائعهم ويسقي عطشهم ويداوي مرضاهم ويشفي جرحاهم ويثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وأن يسكن الرعب والفزع في صدورهم وأن يزيدهم فرقة على فرقتهم وخلافا على خلافهم وأن يحصدهم عددا وأن يهلكهم بددا، كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع الشقاق من بين إخواننا في السودان وأن يجمعهم على أتقى قلب رجل واحد، وأن يجمع إخواننا الموحدين في ليبيا على أتقى قلب رجل واحد، وأن يجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لأسيادي من أهل العلم الذين تفضلوا علي فلبوا الدعوة، وشكر الله لإخواني في الله وأحبابي الذين لبوا الدعوة، وأسأل الله أن يجمعني بكم في أعلى الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نعطي كده 4 دقائق لمن يريد أن يتوضأ ونصلي هنا إن شاء الله. إن شاء الله.